في خارج بلده. حتى لو قال ذلك انه اضطرب ورجع كان الرجل، لكن كان الرجل يأكل في أذى نفسه فقط يطلب الأذى السنتين، فإن لم تكفي السنتان أضاف إليهما سنتين أخرين. لماذا؟ لطلب الأذى الشرعي. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وقراره وهديه، فما قطعها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد بنه: يا بني ارحم الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم، فان ذلك احب الي من كثير من الحديث. فالعلوم السلوك او الادب او القضيه هذه لا تؤخذ فقط من خلال الكتب، ولكنها تؤخذ من خلال المعايشه والعمل. وقال بعضهم لابنه: يا بني ان تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم. لان تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم. اهتز فصرح بالمرء على عدم امتجاز ابواب الادب، حتى اختص بعضهم بان يناقض مثلا كما نزل الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى بمؤدب أولاد الخلفاء، مؤدب أولاد الخلفاء. قيل لبعض الذين حبسوا حرزهم من خليفة المنصور في الحرب، فأرسل إليهم بعدما قال أحسنهم، فقال: ما أشد ما مر عليكم في هذا الحرب؟ قالوا: هذا قتل من تربية أولادنا. فأشد ما عانوه هم في الحرب حيث ابتعدوا عن أداء هذه المهمة الخطيرة. قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للأدب؟ فقال رحمه الله: أسمع من الحرب ذكر مما لم أسمعه، فدركت أعضائي أن لها أسماعا فتناعموا به. قيل: وكيف؟ قالوا: اضطرأوا له. قال: قال المرأة المضلة ولدها ليس لها ولد غيره. حرص على قول هذا الأب الأدب بحيث المرأة الذي فقدت ابنها ليس لها يعني ولد غيره، مع هذا من كان لها واحد غني عنه ذلك الواحد. فيعني الأب هو عبادة القلب وسر حياته وقوته، فبحيث هذا كان حتما على من يطلب العلم أن يسعى في تحصيل آدابه ويخلق عليها، والا ان لم يهتم العلم بالادب فسوف يصير العلم مشرقا والادب او الانسان يسير في سلوكه مغرضا، كما قال بعض الشارع الشراح: سار مشرقا وسرت مغرضا شتان بين مشرق ومغرب. هذه الاداب ليست كاي اداب تحطم او لا تحطم، والامر قد يكون لها وبدونها فلا، وانما بعض هذه الاداب واجب فريضه شرعيه على كل احد سواء كان طالبا للعلم ام لم يكن، وهي في كل الاحوال لحق طالب العلم او لا عليه وهكذا. ومن الزم الاداب التي يجب ان يعمل عليها طالب العلم اخلاص النيه لله عز وجل في طلب العلم. وقد قرر الشرع ان الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والادله على ذلك من الكتاب والسنه كثيره جدا، منها قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، اي لا يقصد بهذه العباده غير رضي الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه واله وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا تؤتي امراه او امراه ينفعها فهجرته الى ما هاجر اليه. وقال صلى الله عليه واله وسلم: بشر هذه الامه بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعه في الدين، ومن عمل منهم بعمل الاخره في الدنيا فليس له في الاخره نصيب. هذا الحديث صحيح على شرط البخاري. بشر هذه الامه، ومن هذا جاء بالجبريل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبارهم بذلك. فقال لهم باشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فكان العلم عمل من أعمال الآخرة فينبغي ألا يصدر به إلا وجه الله تبارك وتعالى. هذا واجب وليس مجرد ألا مستحق الأمر أوجب وأفضل الثواب على طالب العلم الشرعي. من ذلك الحديث أيضا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا قال يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صادقا وابتلي به وجهه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك به غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فليأخذ قدره من الذين عمل من أجلهم، أما عند الله فالله عز وجل يعني بريء منهم ومن عمله، فليأخذ قدره ممن عمل لنا. وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى حسن النية في طلب العلم بأن يعتق به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة. ما معنى حسن النية في طلب العلم أو إخلاص نية الله في طلب العلم؟ تأمل أولا أن تنمي في طلب العلم معرفة الله عز وجل، لأن هذا أشرف معلوم على الإطلاق، أشرف شيء يتعلم في هذا الوجود هو معرفة الله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني في طلب العلم أن يعرف الطريق أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. معرفة الطريق يبقى أولا معرفة الله أن ينمو بالعلم معرفة الله ثم ينمو بالعلم معرفة الطريق الذي تقربه وتوصله إلى الله عز وجل ثم أن ينمو بطلب العلم حفظه لإحياء الإسلام وتعليمه للناس. يقول العلماء حسن النية في طلب العلم لأن يحفظ به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وإحياء وتحلية باطنه والقرب إلى الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله أي لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله. قال الكتاب الحري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالواجب في طلب العلم كالواجب في الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات ألا يقصد بها رغبة دنيوية، لابد أن يقصد فقط وجه الله سبحانه وتعالى. فينوي بطلب العلم تحصيل الريادة والجاه أو المال أو مباهات الأكرام أو ينوي أن معظم المال ويصدروه في مجاله ونحو ذلك، فإنه إذا فعل ذلك فقد استبدل ذلك وأدى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يا قومي أريد بأذنكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أكن حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أكن حتى أفضح. فالعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن صارت فيه النية خلي وزكى ونمت رجله، وإن قدر به غير وجه الله تعالى حفظ وضاع وخطرت صفقته. وربما تفوته تلك المخاطر أيضا ولا يعلمها فيقيم فضله ويضيع تعلمه. هذه المعارف ارجع عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرضه لعمله فعرضها قال ماذا عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت فانك قاتلت لانه قال فلان جديد فقد قيل، يعني هذا هو الذي كنت تقصده وقد حققت فرقا اردت سماع الناس وقدرته. وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. يعني ليس فقط يحدث عمله الانسان لهذا الامر الخطير، ليس فقط يحدث عمله ويضيع ثوابه وجهده، وانما ايضا يكون قد أشرك بعمال غيرهم فيعزى لأنه أراد العبادة غير وجه الله عز وجل. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به أو فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال لما عملت فيها؟ قال أن تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد فيه ثم أمر به فتسلم على وجهه حتى ألقي فيه. ورجل وأتى الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمها نعمه فعرفها. قال ماذا عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواب فقد فيه ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا يؤكد وجود تصحيح النية على طالب العلم وأنه ينبغي يعني أن لا يكون عمله إلا لوجه الله وحده سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليطلق وجوه الناس إليه فهو في النار. هذا هو الهدف الأول وهذه بعض فلله. أما الهدف الثاني بعد إخلاص النية لله فهو الاشتغال بطهارة الباطن والظاهر من شوائب المطالبات. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يكفيه فراك عليه يعني تأخر عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف جبريل يخفي النار أو يتأخر عن نار؟ اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فكان لمنع جبريل من الدخول أن كان في هذا البيت جار صغير أو كان في البيت كلب صغير. فقال جبريل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فكيف تدخل يعني أو كيف تنزل قلبا مليئا بالأنجاز والقبائح ومجموع الصفات الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والرشد وغيرها. هذه الصفات كالكلاب النابحات في الباطن فكيف يمكن أن تجتمع في الباطن مع ملائكة الرحمة؟ إن القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة ولا يقع فيه مكان للعلم الذي هو نور يقضيه الله في قلوب من أراد به الخير. قال أو يروى عن إمام الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى من أعاصيه. هذا الباطل أما أخبار بين عليه على طالب العلم أن يحلي ظاهره باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها وأن يحافظ على وجوده ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف ما استطاع. فالعلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. فكان لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والقبر فكذلك العلم لا يصح إلا بطهارة القلب عن قبح الصفات ومساويها. فإذا قلب القلب للعلم فظهرت بركته كالأرض إذا صار لها زرعها وزكت. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجسد مضغة إذا صالحت صار الجسد كله وإذا كسبت كسب الجسد كله ألا وهي القلب. قال سهل حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. فإذا انطوى القلب على شيء من مصائب الله كما تعالى فإنه يحرم من دخول هذا النور. أما الهدف الثالث على طالب العلم فأن يفرغ قلبه للعلم وأن يبقى على قلب الإمام ابن قدامة انفصل من هذه التفاصيل وينبغي له قطع العلائش الشاغلة فإن الفكرة لا تتوزع قطرة عن درك الحقائق. كان الثلاث يؤمنون العلم على كل شيء حتى يوم الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد الأربعين وأهديت إلى أبي بكر جارية فلما نقرت عليه تبكر في استخراج المسألة فعذبت عنه فظل يحاول يتذكر استخراج هذه المسألة العلمية فعذبت عنه شررت عنه ثم قال أخرجوها إلى المكان يعني أعيد هذه الجارية فقالت هل لي من ذنب قال لا إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي وعن حرمان أخرى تباك الشافعي يقول لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعلم النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يعني لأنه يعني أن الناس أكثر من الجهام بكثرة رواية أبي هريرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلان وكنت ألزم قلبي أو قال بطني بالحقرة من الجوع غير أنه امتاز على غيره بشدة الخمس على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس يوزع همته في غير طلب العلم حتى انه كان يمسك الحجر ببطنه من الجنود حرصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانه يعني فلماذا تتعجبون من كثره العلم والمراجعه في الحديث وليس المقصود من قطع العلاقه ان يضيع يعني يضيع المرء من يعود او يخوف عن سبب انتقال الرزق وزكاته الناس اعطوه او منعوه قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تشاور من ليس في بيته دقيق فانه مولد العرش ان كان الرجل بدا من الصبر لان البيت ليس فيه دقيق ومذكور بالاساسيه فلا تشاوره في امرك فيشير الى ان اجتماع الهمه مرتبط ب يعني بكفايه المهمه كما قال بعضهم ان النفس اذا نالت للقهر سكنت فلا تشاور من ليس في بيته دقيق فانه مولى العقل فالمقصود ان الانسان لا بد ان يقطع الشواغل التي تحول بينه وبين طلب العلم قال يوسف رحمه الله تعالى العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذا إذ تعطيه كلك مثل أعطائه البعض على رأسه الأدب الرابع الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإزالة الذكر قال حتى أرده دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال أنا نمت يعني أقبل كل معي فقلت أكلت حتى لا أستطيع فقال سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل و يعني قال ابن جماعة أيضا من أعظم الأسباب المعينة على الاستغاثة والفهم وعلى الملال أكل القدر اليسير من الحلال لأن كثرة الأكل جاذبة لكثرة الشرب وكثرته جاذبة للنوم والبلادة وفصول الذهن وفصول الحواس وكثرة الجسم هذا ما احنا فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأفكار البدنية فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب لا يوجد أحد من أئمة الإسلام الأعلام يوصف بكثرة الأكل ولا حمل به وإنما يحكم كثرة الأكل من الدولات التي لا تعقل بل هي مرتبطة بالعمل والذهن الصحيح أشرف من تبديله وتعطيله في القدر الحقيقي من الطعام الذي يدور أمره إلى ما قد علم ولو لم يكن من آثار كثرة الأكل والشراب إلا كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعسر الجديد أن يصون نفسه عنه وينبغي على الطالب أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه وأن ينهى عن الشبهات عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتبع الشبهات فقد اتبع في دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرفع به الا فان كل ملك الحمى الا وان حمى الله مكارمه. فتحرك الحلال والطعام والصغار والنبات والمسجد وفي جميع ما يحتاج اليه هو وعمله سبب لاستناء القلب وقبول العلم ونوره والانتفاع به. ايضا من اهم ما ينبغي ان نحرص عليه طالب العلم ذكر الله عز وجل في كل حال، فان الذكر هو باب الفتح الاعظم وسبيل الوصول الاقوم، ومن صار عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق اليه فقد هدي الى الرشد وهذا خير دليل. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره، يعني التدريج. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: حضرت شيخ الاسلام ابن تيميه مره صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى الى قريب من انتصار النهار، ثم التفت الي وقال: هذه غدوتي لو لم اتغدى الغداء سقطت قوتي، او كلاما قليلا من هذا. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول: ربما قارعت على الايات الواحده 100 تفسير. يريد ان يفهم معنى ايه معينه ويصمم منها حكما معينا فيقرا فيها 100 تفسير، ثم اسال الله الفهم بعدما يقرا 100 تفسير، ثم اسال الله الفهم واقول: يا معلم ادم وابراهيم علمني. وكنت اذهب الى المساجد المهجوره ونحوها وأبرد وجهي في التراب، يريد أنه يدخل يعني عند سجدة المفرد في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. يريد أن يكثر الذكر والدعاء من أسباب حصول الفهم والأمان. أيضا من الآداب كما ذكرنا تقرير الطعام والمنام والكلام ما أمكن. كان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لا ينام الليل، وكان عنده الماء يزيد نومه به، كان يقول ان النوم من الحراره فلا بد من دفعه بالماء البارد. ايضا من اداب طالب العلم ان يترك اشراك من يدعوه عن طلب العلم، ولا سيما الشخص غير حريص على طلب العلم الذي يكثر لحيه وتقل فكرته، فإن ارتداع الراحة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والأمن إن كان بغير أهل، وذهاب الدين إن كان بغير أهله. فينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. ايضا من هذه الاداب اختيار العلم واختيار الشيخ، فشرف العلم تابع لشرف معلومه، فاعظم واجل معلوم واكبره هو الله سبحانه وتعالى الذي لا اله الا هو رب العالمين وقيوم السماوات والارضين، الملك الحق المبين الموصوف بالجمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. فأفضل وأشرف العلوم العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم بأزراره، ولا يثمد بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده الى ورائه او جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجته. الان يعني هذه الاداب للاسف يعني تكاد تكون ممحوه في مجتمعاتنا، تجد الشاب قد يجلس امام ابيه ويضع يعني قدمه في وجه ابيه مثلا ولا يتحرج من ذلك، ويقول ان هذه تربيه حديثه. الانسان يعني يثبت عينه في عين ابيه، وربما ناداه باسمه، وربما جعل قدمه في وجهه او وضع رجلا على رجل كما يقولون، الى اخر هذه الاشياء. ولا يذكر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه او ما فيه بذاءة او يتضمن سوء مخاطبة او سوء ادب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ. يعني فإن غلقه تبسم تبسما بغير صوت البسة ولا يكثر التنحنح من غير حاجة ولا يشفق ولا يتنقع ماء كمل ولا ينفذ النخامة فيه بل يأكل من فيه بالجيل أو سرقة أو غيرها ويتعاهد تغطية أقدامه والإرخاء بيده وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته وإذا عطس خفض صوته جهده وصبر وجهه بمنديل أو نحوه وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. عن علي رضي الله تعالى عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك. فبعض الناس يعني رأينا هذه الأشياء في بعض مجالس العلماء يكلم من العالم مثلا ويدفعه براحته في بلده فهو يخاطبه ولا حول ولا قوة إلا بالله أو يكلمه وهو متكئ يعطيه جانبه ولا يقبل عليه بوجهه. هذه أداة خفية ربما يعني عذر يعني ربما العالم لا يلتفت إليها لأن الذي يسيء الأدب في الحقيقة هو يسيء إلى نفسه وليس إلى شركه لأنه ينسب نفسه إلى هذه الصفات الذميمة. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من حق العالم عليك أن تكلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمزن بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولك لا تقول له فلان الفلاني قال كذا وتذكر اسم غيره فهذا من سوء الأدب أيضا. لكن تقول ماذا يقال كذا أو قال بعض الناس كذا فما قولك أنت لكن لا تقول قال فلان فكأنك تريد أن تطلعه في الجنة مثلا لن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة فرد القوم إلى خدمته ولا تتار في مجلسه لا تسر حديثا إلا أنه بجوارك في أثناء المجلس ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كفل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وعليه أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له لما وتقول له مثلا لا نسلم بهذا من أين أتيت بهذا الكلام أنت قلت كذا في دارتك مثلا أو إلى آخر مثل هذه العبارات أو إذا قال الشيخ شيئا فلا يقول له هكذا قلت أو هكذا أيضا أنا قد خطر لي أو هكذا سمعت أو هكذا قال فلان إلا إن كان يعلم أن الشيخ يؤثر ذلك. أيضا عليه أن يتحقر من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق بخطابه كأن يقول له مثلا يعني هنا يقول إيش بك أو يقول الشيخ فهمت أو سمعت فيعني هل تدري إلى آخر هذه العبارات التي يعني يشم منها سوء الأدب. كذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيء به يعني من كل تحكي مثلا أن فلان قال لفلان أنت قليل الأدب مثلا أو قليل الجزء أو أنت ما عندك خير فإذا حكى هذا كلام أمام الشيخ فينبغي أن يعني لا يحكي نفس الكلام صريح لكن نقول مثلا قال فلان لفلان الأبعد هو كذا لا تقول له أنت كذا أنت نطقت بالشيخ لكنك تحكي الكلام بحذافيره هذا فيه سوء أدب لابد من مراعاة هذه الأداة التقاء الألفاظ فقال فلان لفلان الأبعد كذا أو ما عند البعيد خير لكن لا تحكي نفس الأمر تقول ما عندك خير أو ما عندك أدب مثلا. إذا سمع الشيء يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا فهو كان هو يحفظ نفس هذا الكلام فعليه أن يبغي له إغراء المستفيد له في الحال المتعرض إليه الفرح به كأنه لم يسمعه قط لا تظهر أول استغناء عنه ولكن تظهر أنك لا تعرف هذا الشيء وتنصت إليه إنصاف المتعطش إلى ما عنده. عليه أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يظهر معرفته به الإدراك هنا قبل أن يشرع شيخه في الجواب. عليه أن لا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث إلى غيره والشيخ يتحدث معه في المجلس. إذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارة الأمر، إذ كانوا يهتمون بأدق الدقائق، الشيخ محتاج كتاب يعرف المكان الذي يريد أن يقرأه، فلا يسلمه إياه مقفلا من الأدب أن يفتحه له على نفس الموضع الذي يقدمه. وإذا جلس بين يديه لا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب. قال الشعبي: جالسوا العلماء فإنهم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعرروكم، وإن أخطأتم لم يعلموكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. أما الأدب الأخير فهو مراعاة الأدب مع الكتب، أو الأدب قبل الأخير. الكتب هي آلة العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتعطيل الكتب المحتاج إليها ما أكثرها. فيستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها، لممن لا ضرر منه عليها. يعني يشترط تكون كتب غير ضارة، يعني تكون في علوم محرمة مثلا كالسحر أو غيره، ويشترط إذا كانت العلوم يعني نافعة وكتب فيها علم نافع أن يضمن أيضا أن الشخص الذي يستعير ليس هناك ضرر منه على هذا الكتاب. فإن بعض فلت أعار يعني رجلا كتابا فمر به فوجد يأكل العنب ووضع البذر العنب على الكتاب فسكت، فلما أعاد إليه الكتاب أراد أن يستعير مرة أخرى فأعطاه كتاب الذي يطلبه وأعطاه معه طبقا، قال هذا الكتاب هذا ما الطبق، قال هذا حتى إذا أردت أن تأكل عنبا فضع البذر فيه. نعم. بعض الثلاث كان يقول إذا أراد الرجل أن يستعير منك الثمن فأطل عليه ثم أطله كثيرا حتى يعني تختبر مدى حرصه على هذا الكتاب، فإذا استعار منك وأعاده كما كان وحضره فتستمر معه على الإعارة، فإن أهان الكتاب أو شوهه أو فعل به سوءا فلا تريد أن تنتهره. ينبغي للمستعير أن يشكر للمعين ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحدثه إذا طار المالك أو إذا استغنى عنه، ولا يجب أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، لأن لا يكتب فيه حواشي. بعض الناس مثلا يستعير كتاب ويعيد الكتاب وقد ملأ متاع اللقاح بالقلم الجاف، يعني يعني انتهى بالقلم الرصاص فيدخل ازالتها ومحوها خاصه اذا كانت خطا من الناحيه العلميه. فسيد بعض الناس يستدرك على العين الكلام هو كلامه يعني ليس بصائب ويدمجها بالقلم الجاف. بعض الناس يستعير مثلا بحث او كراس او شيء من هذا مخطوطه فيعيدها وقد سب وشتم ايضا في فراغات الكتاب او الكراس لمن كتب هذا الكلام الى اخر هذه التصرفات او الرعونات التي لا تليق بطالب العلم. ايضا لا يمنعه غيره الا بالضروره، يعني اذا تكلمت كتابا من رجل تعيد له كتاب بنفسك، اذن استعرته بنفسك اعده بنفسك. اما اذا حولته الى الوثائق سيء الفلوس فما اكثر ما يضيع في هذا الثمن الطويل. اذا نفخ منه يكتب يعني ينفخ باذن صاحبه، لا يضع المحبر عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، واذا نفخ من الكتاب فيضعه منشورا مفروشا على الارض، فلابد ان يعني يعطي الكتاب زاويه معينه بحيث لا يتفتح الكتاب وتنقطع حلاله. إذا وضع الكتب في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه، والأولى أن يكون بين وبين الأرض خلو ولا يضعها على الأرض كي لا تنتهي أو تبلغ. يراعي الادب في وضع الكتب، يعني ليش طبع الكتب وتجعل المصحف مثلا في اخرها، بل ينبغي ان تجعل القران العظيم اعلى كتاب في كتبك، ثم الكتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم الى اخره، ثم تفسير القران لان يخالطه كلام المفسرين، ثم تفسير الاحاديث، ثم اصول الدين، ثم اصول الفقه، ثم الفقه، ثم اللحن والتصريف، ثم اشعار العرب، ثم العروض الى اخره. فاذا استوى كتابان في فن اعلى اكثرهما قرانا او حديثا، فان استوى القران والحديث فبجلاله المصنف، المصنف الاجل والاعظم يقدم الى اخره. وهذه بعض الاداء مع الكتاب. اما اداء طالب العلم عند درسه فعليه ان يدخل في الدرس بكامل الهمه فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم، ويقص الشيخ بزياده اكرام، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يتخطى رقاب اصحابه الا ان يصلي على الشيخ او الحاضرون بالتقدم والتخطي، ولا يقيم احدا من مجلسه، فان اثره غيره من مجلسه لم يقوم الا ان يكون في ذلك مصلحه للحاضرين، ولا يجلس وسط الحلقه الا لضروره، ولا يجلس بين صاحبين الا لرضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون الم اذى لاحد، ليفهم كلامه فهما كاملا، وعليه ان يتادب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا أرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يكبر على أستاذه مستمعا إليه، فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ويبدأ درسه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسوله وآله الكرام، ثم دعاء العلماء ومشايخه وإليه وسائر المسلمين، ويبكر في درسه، فإن الوقت المبكر فيه البركة والصفاء. يلاحظ أحوال شيخه، فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء أو عند ملله وغمه ونعاسه، ولا يلح في السؤال بل يترقب به، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يستحي من الأسئلة النافعة في الأوقات المناسبة، وإذا سأله الشيخ هل فهم؟ فلا يقول نعم إلا وهو فاهم، حتى لا يقع في الكذب. يقول فهمت، فلا يقول نعم إلا يقول لا، أما أن يحرك رأسه ويقول نعم وهو غير فاهم فهذا كذب، فلا يحل له ذلك، ولا يستحي من قوله لا أدري أو لا أفهم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي او مستكبر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان ينفقهن في الدين. هذا ما سيكثر الاشار اليه من اداب التي ينبغي ان يراعيها طالب العلم. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا إلى التزام هذه الأذان الشرعية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا الفاضل على ما وضح وبين لنا من آداب طلب العلم. فمما قال أن السلف كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، فكان رجل يخرج في أدب نفسه حتى لو طال به هذا الحال السنتين تلو السنتين. وكما قال احدهم: لان تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من العلم، كان يكون تلك المقوله لديه. وانه يجب تصحيح النيه، فلا بد لطلب العلم ان يقصد به وجه المولى عز وجل، ويكون المرء محققا للاخلاص في طلبه اياه، بل يقصد بذلك غرضا دنيويا. وفي حديث ابي هريره على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الثلاثه: الشهيد والعالم والجواد، فاولئك الذين عرفوا النعم التي كانت عليهم فعرفوها، واولئك ايضا الذين سحبوا على وجوههم فالقوا في النار لما كان عملهم يصالح ما بداخلهم من نيتهم. وأن ذلك يؤكد تصحيح النية وطلب العلم وابتغاء وجه المولى عز وجل بذلك العلم، وأن القلب المملوء بالشهوات والمعاصي فهو قلب مظلم لا يتلقى نور العلم. فإذا طلب القلب للعلم فأسر العلم ومعرفته إلى ذلك القلب. ووضح أيضا جزاه الله عنا خير الجزاء أننا لا نشاور ما ليس في بيته بقيط، فإنه مولى العقل، ويقصد بذلك أنه على المرء أن يأخذ بالأسباب وأن يوازن بين الأمور. وأن الأجزاء أكثر ما يكون من الإفراط في الطعام والشراب، ثالث الاعتدال في ذلك حتى يتأثر لنا بذلك صفاء القلب والعقل لتلقي نور العلم. ويجب علينا أيضا أن نتحرى الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنفح، فهي من الأسباب التي تيسر لنا دخول نور العلم إلى القلوب. وكذا أيضا علينا أن نكثر من الذكر والدعاء، فهم من أسباب تفهم العلم. وكذا تقليل الطعام والشراب والكلام وكذا النوم، فعندما نقلل ذلك تكون أيضا من الأسباب الجالبة لتفهم العلم. وينبغي لطالب العلم أن يحسن اختيار القرين الذي يساعده في طريقه هذا ولا يكون عبئا عليه في ذلك الطريق، وأنه من أشرف العلوم العلم لله عز وجل وبأسمائه وصفاته، أي علم التوحيد. ويجب صرف الهمة والبذل في تعلم علوم القرآن وكذا علوم السنة وكذا فقه الكتاب وكذا فقه السنة، لأنه يجب علينا أن نقدم علوم الآخرة على علوم الدنيا، لأنه بعلوم الآخرة يحصل بها التيقن في القلب. وكان علماء السلف لا يحدثون علما إلا لطالب علم قد أتم حفظ القرآن أو أكثره. يجب على طالب العلم أن يأخذ العلم من شخص ذا دين وكذا ذا خلق، وأنه من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. يجب التأدب مع من يتلقى منه العلم والتواضع معه، ويكون معه كما يكون المريض مع الطبيب الحاذق، وأن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال، وأن يسأل المولى عز وجل أن يستر عيب شيخه عنه لئلا يذهب بركة علمه عنه، ولا يخاطب شيخه بناء بفاء استقرار وبفاء الخطاب، ولا يخاطبه عن بعد عنه، ولا يتكلم في غيبته بإثمه، ولا يستخف بشيخه، وأن يعرف للشيخ حقه وفضله، وأن يرد غيبته، وأن يدعو له وأن يبر في أهله وعياله بعد موته. وأنه من السنة أن يوقر العالم وكذا الكبير. وأنه يجب علينا جميعا أن ننزل الناس منازلهم ويجب على طالب العلم أن لا يماري أستاذه وأن لا يدخل على شيخه إلا بعد إذنه، وأن الذي يسيء الأدب مع شيخه فإنه في الحقيقة إنما يسيء إلى نفسه. ووضح أيضا جزاه الله عنا خير الجزاء أن الكتب هي آلة العلم، يجب التأدب معها والحرص عليها وترقي بها حسب أهميتها من الناحية الشرعية، سواء كان هذا القرآن العظيم أو كتب السنة وهكذا. وأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ووضحنا آنفا أنه يجب على المسلم أي يشارك أخاه المسلم المشاركة المجانية وكذا المشاركة البدنية، بأن يدعو له وأن يبحث عن أخباره. فنوعنا الآن مع نشرة للعالم الإسلامي وليتقدم الأخر. الحمد لله رب العالمين، ولا رضوان إلا على الظالمين. أما بعد، فنبدأ نشرتنا اليوم بإيجاز من أفغانستان. أكد الشيخ برهان الدين الرباني رئيس اتحاد المجاهدين الأفغان أن المجاهدين يسيطرون حاليا سيطرة كاملة على 5 أقاليم أفغانية، وقد قاموا في الأسبوع الماضي بتحرير أكثر من 4 مدن، وأنهم يسيطرون على 80% من أراضي الأقاليم الأخرى التي تقع تحت سيطرة قوات الحكومة العميقة. كذلك تتفق قيادة المجاهدين الأفغان على المبادئ الأساسية لتأسيس حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك في آخر اجتماع عقده تحالف المنظمات السبع المجاهدين في إسلام أباد. أما في باكستان فقد قرر رئيس الباكستاني للإنابة غلام إسحاق خان وضع القرار الجمهوري الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية موضع التنفيذ العملي فورا، وينص القرار على تحويل المحاكم الإقليمية إلى محاكم شرعية إسلامية، واعتبار أي قانون يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية باطلا وكأن لم يكن. نحن عارفين طبعا إن كان الرئيس السابق كان أصدر قرار بإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتحاكم، ولكن لم ينفذ هذا القرار في حياته. أما في فلسطين المحتلة قد يعني حد كان شيخ ينبه يعني على ان كلمة المصدر الرئيسي للتشريع كلمة خاطئة، ويجب ان تكون هي المصدر الوحيد للتشريع، لان المصدر الرئيسي يجوز ان يكون بجواره مصادر اخرى يؤخذ منها التشريع. من فلسطين المحتلة يعني عدة تطورات في خلال الاسابيع الماضية، فقد قام رجال المقاومة المسلمين بتوزيع منشور في الأراضي المحتلة في الأسبوع قبل الماضي يدعو المسلمين إلى حمل السلاح والانتقال إلى مرحلة الجهاد المسلح ضد اليهود. وقد قامت قوات الاحتلال اليهودي على أثر ذلك بإلقاء مئات من قنابل الغاز من الجو على جموع المصلين الذين كانوا يخرجون من المساجد في قطاع غزة والضفة الغربية عقب أداء صلاة يوم الجمعة الماضي. أما بالنسبة للأخبار في داخل مصر، فأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ القصوى في خلال هذا الأسبوع والأسبوع الأسابيع القادمة نظرا لقدوم الانتخابات على الأبواب، وأمروا بتأجيل تنفيذ الخطة الموسمية للبحث عن السلاح في قرى الصعيد للتفرغ لمواجهة المظاهرات المرتقبة. وكانت الخطة تشمل 200 قرية مصرية بمحافظات يعني مصر العليا لتوفيرها من السلاح الذي لا يحمل ترخيص. وقد أمر وزير الداخلية تعزيز الخدمات السرية على المساجد والجامعات والمدارس الثانوية بصورة مكثفة. واستدعت مباحث أمن الدولة قيادات الجماعات الإسلامية على مستوى الجمهورية لسؤالهم عن علاقتهم بالجماعات الأصولية بالجزائر والاستفسار عن دور هذه الجماعات في الأحداث الأخيرة بالجزائر. أما في أسيوط فقد قامت في الأسبوع الماضي اضطرابات ومظاهرات بجامعة أسيوط عقد طرد الطالبات المنقبات من المدينة الجامعية، وقامت بعض الطالبات بالإضراب عن الطعام. وفي هذا الأسبوع عاد الهدوء مرة أخرى إلى المدينة في بعد أن أنهى الطلاب الذين بلغ عددهم أكثر من 200 طالب اعتصامهم القصر العيني بأسيوط بعد أن تم حل مشكلة الطالبات المنقبات وإعادتهن إلى المدينة الجامعية مرة أخرى. وقد عقد نادي أعضاء هيئة التدريس لجامعة أسيوط مساء أمس الثلاثاء اجتماعا حضره أساتذة الجامعة لدراسة الموقف بعد اعتداء الأمن على أحد أعضاء هيئة التدريس من قبل قوات الأمن، وهو الدكتور كامل محمود المدرس بكلية الهندسة يوم الأربعاء الماضي. وإذا كان يعني الفرنسيون قد دخلوا الجامع الأزهر بخيولهم في آخر القرن الثامن عشر، فإن قوات أمن الحكومة قد هاجمت المصلين في الأسابيع الماضية في عدة مساجد بالقاهرة والصعيد وحاصروهم بالمدرعات والمدافع، ودخل الجنود بأحذيتهم ورشاشاتهم إلى المساجد. وكما سلط إمبراطور أثيوبيا السابق جيشه القذر الوحشي على مسلمي إرتريا، فجمعوا الرجال في المنازل وأشعلوا النيران فيها وحرقوا قريتين من 9 قرى المسلمين، فإن الجيش المصري هذا الأسبوع قام بمحاصرة قرية الإسماعيلية، وقاموا باعتقال مئات الرجال والصبية وانتهاك حرمات المنازل وسلب المتاجر. وما من فظائع ارتكبها الصليبيون او الصهاينة او الشيوعيون ضد المسلمين في بلد من البلاد الا وتجد مثلها قد حدث للمسلمين على ايدي زعماء ينتمون للاسلام، حتى اصبح الانسان يشك في وطنية هؤلاء الزعماء كما يشك في انتمائهم الى الاسلام. في هذه في الجماعة عندنا حتى اليوم يتم منع الاخوات المنقبات من دخول مختلف كليات الجامعة، وينظم نادي اعضاء هيئة التدريس للجامعات المصرية مؤتمرا عاما غدا الخميس، وذلك بجامعة المنصورة، يناقش المؤتمر قوانين الطوارئ واللائحة الطلابية والضغوط التي تمارسها اجهزة الامن داخل الجامعات مما يؤدي الى احداث توترات لا مبرر لها داخل الحرم الجامعي، وكذلك يناقش انتهاك قوات الامن للحرم الجامعي. خبر يعني ظهر اليوم في جريدة النور ان مشيخة الطرق الصوفية قررت ادماج الطريقة البرهانية التي اسسها محمد عبد البرهاني في الطريقة البرهانية التي يرأسها الشيخ محمد عاشور، وذلك بعد الضجة التي سارت مؤخرا حول الطريقة البرهانية وافكارها. كما حذرت مشيخة الطرق الصوفية الطريقة البرهانية من إعادة طبع كتاب تذريعة الذمة أو شرحه في الدروس الخاصة التي تعقدها الطريقة. الجديد بالذكر أن الطريقة البرهانية يعني أذكرها شاذة وتعتقد بألوهية الرسول صلى الله عليه وسلم وقدرة الشيخ عثمان البرهاني مؤسس الطريقة على القيام بأعمال فاقت حدود البشر. وتم من قبل في سنة 76 حل هذه الجماعة بعد أن أثبتت مشيخة الطرق الصوفية خروجها على المنهج الإسلامي، ولكن هذه الجماعة استطاعت أن تعود مرة أخرى وقامت بتشكيلها وقامت برضو بالدعوة إلى منهجها مرة أخرى. يعني في الجامعة خلال هذا الأسبوع صدرت يعني حدث بعض التجمعات في أكثر من كلية احتجاجا من اعضاء جماعة الاخوان على رفض او فصل بعض اعضائها من الاتحادات حتى لا ينزلوا في الانتخابات القادمة. في هذا الاسبوع نزلت ورقة في الجامعة تدعو يعني دعوة صبحية، نزلت ورقة لمسابقة البحث الاسلامي، فعلى الإخوة يعني أنها تهتم لهذه المسابقة وتدعو الآخرين للمشاركة فيها. كل قولي هذا السفن. يعني في يعني خبر صغير فقط في جريدة النور، يعني من ثلاثة أسابيع حتى اليوم يقوم الحمزة بعدس بعدة مقالات يهدف منها إلى محاولة التقريب بين الأديان كما حدث من قبل، ويمهد في هذه المقالات الحوار الذي دعا اليه البابا بولس الثاني بابا الفاتيكان، والذي يعني هينشره الجريده في اوقات مقبله. طبعا الحوار في خلال اسابيع الثلاثه كان فيه تجاوزات خطيره وقراءات شديده على الاسلام وعلى المفاهيم الاسلاميه، واحنا كنا ردنا في المره السابقه على احكام اهل الذمه في الاسلام كما قيل يعني في الجريده في العدد الماضي. كل قولي هذا استغفر الله عليكم. جزا الله اخانا الفاضل عما وضح لنا من بعض اخبار العالم الاسلامي، ولكن يجب علينا الا نسمع تلك الاخبار كاي اخبار، ولكن علينا ان نهتم بها، وعلينا ان ندعو لاخواننا في تلك المناطق حتى ربنا عز وجل ان يثبتهم ويعينهم على ما هم فيه. وننصح أخانا وننصح أنفسنا إذا كانوا هم يطلقون كلمة حرم جامعي على مكان الجامعة فلا نحن نعتد بها ولا نحن نقولها، فلا يجوز إطلاق كلمة حرم إلا على مكانين هما مكة والمدينة. إن شاء الله سيكون شيخنا الشيخ محمد بتوزيع الجوائز على المتسابقين في المشاركة المرضية.